بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذا فليجل القصب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يتظمأها عذر. توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر. هذا العام في الحقيقة عام الحزن، فقد رزيت الأمة الإسلامية بقمم إسلامية. قبل أيام حملنا أكتافنا جنازة إمام أهل السنة والجماعة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبل أيام ودعنا محدث العصر ومجددا في علم الحديث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وقد قلنا في حينها عن الشيخ بن باز بعض ما يستحق. أما الألباني فنحن نشهد الله على محبته، ونحن من طلابه على كتبه. كيف ننسى الألباني وكتبه معنا تسامرنا وتحدثنا وتزين مكتبتنا وبيوتنا وتسرح صدورنا وتبهج قلوبنا؟ كيف ننسى الألباني وهو مجدد في هذا الفن، أنفق عمره وأعطى لياليه وشبابه وقوته لميراث محمد عليه الصلاة والسلام، حارب البدع ودعا إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وصحح الحديث ونفى الكذب عنه والوضع، واشتغل برجال السند وحقق تحقيقا باهرا. كيف ننسى الألباني وكلما دخلنا مكتبة وجدنا صحيح الجامع وسلسلة الأحاديث الصحيحة وإرواء الغليل وذلك الميراث المبارك؟ لا نملك إلا أن نقول جزى الله الألباني خير ما جزى على عالما مجددا إماما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن محبة الألباني دليل على الاعتصام بالسنة عند هذا الجيل، وهو في حد علمي أول أو من أول من رد الناس في هذا العصر إلى الدليل مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إن ابن باز والألباني الشمس والقمر في علم الحديث والأثر وعلم السنة ورد الناس إلى الدليل. إنني أسأل الله باسمه الأعظم أن يرحم الألباني وابن باز وأن يجمعنا بهم في دار الكرامة. والواجب على أهل العلم وأهل الصحافة والأقلام والأدباء والشعراء أن يتحدثوا عن ماثر هؤلاء العلماء الذين هم نجوم الأمة وكواكبها ونورها وحياتها، فإن الله استشهد على ألوهيته العظمى بالعلماء مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مات في اليوم الذي مات فيه الألباني أو قبله بقليل أحد الشعراء، فمجدته الصحف والمجلات والأدباء والكتاب. ومات الألباني فما انتضى وما كتب وما تكلم إلا القليل، بينما الألباني عايش هذا الشعر بعد الثرى عن الثريا. فالثريا هو الألباني سطوعا ودعوة وعلما وسنة وتجديدا وصحة منهج، وذاك الشعر انحراف في المنهج وغواية وصدود عن منهج الله وتهتك وإعراض. فيومة الإسلام يا جيل محمد صلى الله عليه وسلم، يا طلبة العلم، عودوا إلى ميراث الألباني وميراث ابن باز ومحمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. اقرؤوه، افهموه، تدبروه، ترحموا عن الألباني كلما قرأتم حرفا من كتبه، فإن هذا جزاء المعروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر ربنا سبحانه على أن هيأ مثل الألباني لنصر دين محمد صلى الله عليه وسلم والذب عن السنة المطهرة. وأشهد الله على محبة الألباني، فهو معي ليلا ونهارا في ميراثه وكتبه وعطائه المبارك الذي يوصله بإذن الله إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. ونقول للألباني وابن باز إن كان قد أزد في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحسن ينكاكم ويكفينا أعطيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تأخينا. اللهم صل وسلم على المعلم الذي أخرج لنا هذه النماذج الخالدة والقدوات الرائدة والعلماء البررة وعلى أصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.